الاتجاه أن يكون العالم بالعولمة صاحب ثقافة واحدة، يكون هناك خصوصيات خفيفة لكن يجب أن تنتهي خلال 50 سنة. العالم كله لازم يكون شيء واحد، فكرة واحدة، بثقافة واحدة، وهي الثقافة العلمانية المفتوحة. الدين ليس له علاقة بالإنسان، ليس فقط الدولة، الدين ليس له علاقة بالإنسان. وسوف يكون يوم من الأيام فيما يأملون، نحن بإيماننا بالله جل وعلا نقول لن يكون ذلك بحول الله جل وعلا وقوته، فيما يأملون أن يكون هناك انتزاع ثقافي لكل ما يخص التاريخ الإسلامي. لذلك العلاقة ما بين الحضارة الإسلامية واللغة العربية والاعتراف بالدين هذه علاقة جوهرية،